وعلى آله وأصحابه ومواله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع: باب التفليس والحجر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا الرجل يعني كان عليه دين ولم يجد له وفاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ما وجدوا من ثماره، وقال لهم: ليس لكم إلا ذلك. نعم، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع، يعني في ثمار اشتراه، وقال باع وابتاع، كما يقال شرى واشترى، باع وابتاع. باع إذا أخرج من ملك، وابتاع إذا أدخل في ملك، وشرى إذا باع، ومنه قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه. ويقال اشترى إذا أدخل. في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا فيه دليل على أن الصدقة، الأمر بالصدقة لأداء الدين، كان على وجه الاستحباب، فقوله تصدقوا عليه أي على سبيل الندب والاستحباب. وفي أن الثمر إذا أصابتها جائحة فإنها توضع من مال البائع لا من مال المشتري، كما سبق لنا في حديث جابر رضي الله عنه، لأننا ذكرنا في حديث جابر أنه يدل على وضع الجوائح، يعني المال الذي أصابته الآفة يوضع ممن؟ من مال البائع، وأنه لا ينبغي أن يأخذ من المشتري شيئا مقابل ما أجيه. بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وقد يؤخذ من هذه القصة أن المعسر لا يسقط عنه الدين بمجرد الإعسار، لكن إن تصدق الناس عليه ووصل المال بقدر الوفاء فإنه خلاص يكون وفى دينه بالصدقة، وإذا لم يتصدق عليه فإن هذا المال الذي طلب منه يكون في ذمته حتى يوسر، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمعربون يقولون: نظرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فالواجب نظرة، يعني الواجب إنظاره، وليس على الدائن أن يقلب الدين عليه. ومعنى قلب الدين يعني يطالبه بإيش؟ بضعف ما طلب، يعني كان يطالبه بأكثر مما يعني مما في ذمته، يعني يقول له خلاص نأخرك شهر، وبدل 150 يكون الدين 200، فهذا حرام، وهو مسمى عند العلماء بإيش؟ بقلب الدين. قلب الدين على المعسر حرام، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني الواجب إنظاره إلى ميسرة. نعم. وبناء على ذلك في الإعسار يوجب تأخير المطالبة، لكن لا يوجب سقوط إيش؟ الدين. إخوان، هذه الفوائد تحفظوها حفظ، لأنها إذا تكلم الإنسان على الحديث في مسجد أو في درس أو في كلمة يكون مستحضر إيش؟ هذه الفوائد والأحكام، فتذكر هذا الحديث ثم تقول: فيه وفيه وفيه وفيه وفيه. الآن من يذكر لنا هذه الأحكام التي ذكرناها؟ من استحضرها أو على الأقل حفظها؟ المعسر لا يسقط عنه الدين، وفي تأخير قلب الدين على المعسر حرام. طيب، فيه الأمر بالتصدق على المعسر لأجل وفاء دينه على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب، وأن الجائحة إنما توضع على البائع لا على المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر قال: كيف بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا سبق الكلام. أيوة، ما شاء الله، هذه فائدة جميلة. يعني الإعسار يوجب تأخير المطالبة لا إسقاط الدين. جزاكم الله. نحن نتعود دائما نراجع إيش الفوائد أول. طيب، قال: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله، اقرأ. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. كعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سلمي أنصاري مدني، شهد العقبة الثانية والمشاهدة بعدها رضي الله عنه، وهو أحد الذين خلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، يعني منعه من التصرف في ماله، وكان ذلك سنة 90 من الهجرة، ثم بعثه إلى اليمن، وباعه في دين كان عليه، وباعه في دين كان عليه. نأخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن المفلس إذا أحاط دينه بماله بحيث أن دينه يعني كان على قدر، كان دينه يعني على قدر المال، فإنه يحجر عليه لمصلحة الغرماء، ويمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيع أو غير ذلك من التصرفات، ويباع عليه لأجل أن يحل بهذا المال دين غرمائه. لو فرضنا أن شخص عنده له مثلا 50 مليار ومطالب ب50 مليار، هذا يحجر عليه الحاكم، يعني يمنعه من التصرف في ماله، ويبيع عليه هذا المال لأجل أن يسدد الدين الذي عليه. ففي هذا الحديث جواز الحجر على المفلس، وفيه بيع ماله لسداد دينه الذي عليه، لأن حق الدائن مقدم والمال موجود وليس له وفاء من غير هذا المال. ماذا يصنع القاضي؟ يحجر عليه ويمنعه من التصرف، وهذا الحجر لحق الغرماء، أي لمصلحة الغرماء، سواء كان ذلك الحجر بمطالبة الدائنين، ولا بد، لأنه لا سبيل للحجر عليه إلا إذا طالب الدائنون الحجر عليه، فأتوا إلى المحكمة وقالوا هذا الرجل ماله على قدر ديننا، دم طالبه ب20، دم طالبه ب10، ودم طالبه ب3، هذا مطالبه ب20، وهذا ب10، وهذا ب20، ونحن علمنا بطريق أو بآخر أن المال على قدر الدين، فنخشى أن يتصرف فيه فيسجل بعض المال لبعض أقاربه ويضيع علينا المال، فنطلب من المحكمة أن تحجر عليه، فتحجر عليه المحكمة ويمنع من التصرف في ماله، ويكون ماله في يد المحكمة والقاضي، ثم يأمر القاضي أو تأمر المحكمة ببيع موجوداته هذه حتى يوفى الدين منها، ثم توزع على الدائنين بقدر حصصهم، نسميها نحن في الفقه الإسلامي بالمحاصصة، كل على قدر حصته يعطى من الدين. واضح؟ وهذا فيه رعاية الشرع لحقوق الدائنين، وهذا من كمال الشريعة واشتمالها على المصلحة والحكمة. اقرأ. أثابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين. نعم، عرضت بالبناء للمفعول، والفعل يبنى للفاعل تارة ويبنى للمفعول تارة. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى الغزو وأراد أن يقاتل مع المسلمين ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، فعرض هل هو ممن يصلح للقتال والبيع على الجهاد أم هو ممن لا يصلح لذلك بصغر سنه. وكان يومئذ سنه على 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأن 14 سنة دون البلوغ. ثم عرض عليه يوم الخندق، وغزوة الخندق كانت بعد أحد بسنة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وسمح له بالقتال، فدل ذلك على مسائل. المسألة الأولى التي دل عليها الحديث أنه يحجر على الصبي من القتال لأنه أتى به في باب الحجر، والحجر له أسباب، تارة يكون بسبب الجنون ويحجر بسبب السفه، ويحجر بسبب الفلس كما سبق لنا في حديث معاذ، ويحجر بسبب الصغر، وهذا الحجر بسبب الصغر، فيحجر عليه من الخروج في القتال لأنه لم يبلغ بعد. وفي هذا الحديث دليل على أن بلوغ 15 عاما من علامات البلوغ، والبلوغ عندنا له علامات، منها ما جاء في هذا الحديث وهو بلوغ 15 عاما، ومن علامات البلوغ الإنبات كما سيأتي في حديث عطية الغرضي، ومن علامات البلوغ الاحتلال، ومن علامات البلوغ في الجوار خاصة الحيض. إذن علامات البلوغ في الذكور والإناث 3: بلوغ 15 عاما، وإنبات شعر العانة الخشن، والاحتلال. هذه علامات مشتركة بين الذكور والإناث، وعلامة تختص بالإناث وهي نزول دم الحيض، فإذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها. لكن الحديث ساقه المؤلف لبيان أن من أسباب الحجر الصغر، سواء كان الحجر هنا الحجر لأجل الجهاد، لكن الأسباب تختلف، فحجر على المال بسبب الفلس، بسبب السفة، بسبب كذلك الصغر، لأن الصبي يعني يحجر عليه في ماله لأنه لا يحسن التصرف، سفيه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفهاء هنا في الآية النساء والأطفال، فإذا بلغ الحلم فإنه يجوز له أن يتصرف في ماله بشرط أن يكون رشيدا. وعن عطية الغرضي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، وهي غزوة وقعت بعد غزوة الأحزاب على الفور، وكان ذلك في القعدة كما هو معلوم من كتب الأخبار والسير. فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أغار على غريضة وأسر منهم من أسر، فكان ينظر في الصبيان، فمن أنبت منهم قتل، لأنه صار أهلا للحرب والقتال وشارك بالفعل، فهو بالغ وقد شارك في قتال المسلمين فكان يقتل. وأما من لم ينبت منهم يخلى سبيله. وكان عطية القرظي ممن خلي سبيله، وهذا فيه دليل على أن دين الإسلام دين عدل، خلافا للملاحدة الذين يتهمون دين الإسلام بالنقائص. هو دين الفطرة ودين العدل ودين الحكمة، ما من شيء فيه مصلحة للعباد والبلاد إلا وجاء الشرع به، وكل ما فيه ضرر للعباد والبلاد جاء الشرع بالنهي عنه. قال شيخ الإسلام تيمية: دين الإسلام جاء بالمصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، فهو دين كامل من كل وجه رحمه الله. ومناسبة إرادة الحديث هنا الحجر على الصغير، وفيه أن البلوغ موجب لجريان الأحكام عليه، وأن من علامات البلوغ إنبات شعر العانة، وفيه جواز الكشف عن العورة لمصلحة، فيه جواز كشف العورة ليش؟ لمصلحة. الآن كان يكشف عن عوراتهم، فما وجد أنبت قتل ومن لم ينبت كل سبيله، هذا فيه كشف العورات لكن لمصلحة شرعية. ولذلك قال العلماء: يجوز استباحة المحظور للضرورة وللحاجة إذا كانت في منزلة الضرورة. هذه قاعدة نفيسة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا كانت عامة. الآن قتله لأجل مصلحة عامة أم خاصة؟ وإبقاؤه لمصلحة أيضا عامة، وهي تأليفه على الإسلام، وأنه إذا بلغ فإن تركه حتى يبلغ ربما يكون سببا لإسلامه ومحبته للدين. نعم، اقرأ. أثابكم الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث ظاهره يدل على أن المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وهذا الحديث جاء باللفظ الأول: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، فهذا أخص من الآخر. الحديث الأول أنه لا يجوز لها أن تتصرف. طيب، إذا كان التصرف في ماله فهذا أمر واضح لأنه لا يجوز تصرف المرأة في مال زوجها إلا بإذنه، حتى لو أرادت أن تتصدق به، ولو أرادت أن توفيه به أن توفي به دينا على فقير، سواء كان صدق عام المسكين أو صدق على مدين يرجو وفاء، على مدين لا يرجو وفاء، هذا لا إشكال فيه، لأن الأصل أن المال لا يجوز تصرف الغير فيه إلا بإذن ذلك المالك. أما في مالها فهذا المنع لأجل أن الزوج قيم عليها وليس لها أن تتصرف حتى في مالها إلا بإذنه، لأن هذا الأمر قد يضر بها وزوجها أرعى بمصالحها وأكثر دراية منها، والمرأة في الغالب قد تتصرف بالعاطفة، فإذا أرادت أن تتصدق بشيء من مالها استأذنته إما وجوبا وإما استحبابا، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك على سبيل الاستحباب لا سبيل على سبيل الوجوب، فإن تصدقت فلا إثم عليه ولو من غير إذن زوجها، فيكون الأمر بالاستئذان ليش؟ للاستحباب، ويكون تصدقها بمالها من غير علم زوجها على الكراهة وخلاف الأول لأجل تأليف بينهما وحسن رعاية زوجها لها وحرصه على منفعتها، لا تتصرف في مالها إلا بإذن. نعم اقرأ. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه يدل على مسائل. المسألة الأولى أن السؤال لا يحل إلا لأحد ثلاثة، لأن سؤال الناس أعطوه أو منعوه لا شك أنه محرم، فالأصل في سؤال الناس المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوية، لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوية. ما المراد بغني؟ يعني مستغني، وليس المعنى لا تحل المسألة للغني الذي عنده مال كثير، لا، حتى ما عنده مال قليل لكن يكفيه لحاجته فإن المسألة لا تحل له، ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه أذهب حياءه بكثرة السؤال، والناس الآن صار السؤال عندهم مهنة، وتلقى الولد والبيت والكبير والصغير البيت كله فارغ، يسأل الناس. لا تحل المسألة لغني يعني لمستغن وأنه عنده من المال ما يقوم به عيشه وحوائجه فيسأل تكثرا. فالأصل في السؤال في سؤال الناس أنه محرم وأبيح منه هذه الأمور الثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، تحمل حمالة أي دين، سواء كان الدين في بيع في شيء اشتراه وعجز عن السداد فأعسر، أو كان فقيرا بمقتضى يعني حاله الذي هو عليه فتحل له المسألة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، تحمل حمالة يعني دينا فحلت له المسألة حتى يصيب قواما ثم يمسك، يعني يسأل بقدر ما يوفي به الدين. تحمل حمالة، بنى بيته وطالبوه دار سجنه وبتاع الاسمنت داير منه وبتاع الطوب داير منه وبتاع السيخ داير منه، فهذا تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، حتى يصيب قواما يعني حتى يوفي دينه فتستقيم أموره ولا يزيد على ذلك. يقول لك والله البيت سددناه والناس الطالبين من كلنا اديناهم لكن الشغلة ماشية كويس أخينا واصل، لا، حتى يصيب قواما ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، أصابته جائحة إما في زرعه أو جسيل شال بيته وخلاه في العراء فحلت له المسألة، اجتاحت ماله، اجتاحت بيته، أو مثلا جاءت نار كذا حرقت مزرعته وحرقت مخزنه اللي فيه وقوته فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فقر، كان غني لكن أصابه فقر، خسرت بضاعته وخسرت أمواله وبقى ما عنده شيء، فهذا تحل له المسألة. يقرأ، نحن الآن داخلين باب الصدق. إلا لغني أو ذي مرة سوية، ذي مرة أي ذي قوة سوية. بعض الناس الآن يسأل وهو يعني رجل بنية قوية وما مصاب بعاهة ولا شيء يقدر يشتغل، لكن إذا ورد من سفر وانقطع يعطى حتى من الزكاة حتى لو كان عنده قوة. فيقول يا جماعة أنا في الحقيقة وردت من السفر والآن ما شغال ولا من ألقى الشغل اللي أسبوعين ثلاثة، أدوني مصاري أسبوعين لا بأس، حتى لو كان ذي مرة هو سوي يعطي. باب الصلح. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وأصحه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب الصلح. الصلح لغة قطع المنازع، كل ما فيه قطع للمنازعة على أي وجه كان يسمى صلح. اصطلح القوم إذا ارتفع ما بينهم من نزاع، فرفع الشقاق والنزاع يسمى صلح. وأما في لسان الشرع فالصلح أنواع: صلح بين الزوجين برفع الشقاق بينهما، صلح بين المتحاربين فيكون بينهم هدنة، ويكون الصلح بين المتقاضيين، هذا اشتكى للقاضي وهذا شكي إليه فيدعوهم القاضي إلى الصلح، فيقول: إذا اصطلحتما فإن ذلك أهنأ لي ولكم وأفضل، فيعطيهم فرصة، فيقول: أنت داير مني كم؟ يقول له: أنا داير منك 3 مليون. أسمع، الدين 2 وأنا عافيتك إيش؟ الواحد. هذا يسمى إيش؟ الصلح بالإسقاط. ولا شك أن الشكوى قد لا يصيب بها ما يطلبه، فيقول له: 2 مضمونة ولا 3 مجاهدة. يجيب 2 و قال العلماء: وهذا من باب الصلح عن المعجل ببعضه حالا، الصلح عن المعجل ببعضه حالا، والليل أفضل من بكر. مش كده محمد موسى؟ كون يربط 2 مليار الآن ويلحق السوق يشتري بها حاجة، أفضل له من 3 تكون بعد شهور وربما بعد سنة. والصلح بين المؤجر والمستأجر، يقول له: أنا اشتكي ولا بد تطلع وكذا وكذا، هو دار زيادة، يقول لك: كأنك تريد الزيادة، يقول: لا، أنا أريد الإخلاء، والإخلاء لا يتمكن منه بقرب ويحتاج إلى أن يدفع أموال للمحامين ويصل إلى ما يريد بعد سنين، فيتصالحا على زيادة الأجر وينقطع النزاع، يسمى صلح. على كل حال، الصلح أبوابه كثيرة، لكن يجتمع في إيش؟ في أنه قطع المنازع. وأحيانا يكون الصلح بين المتقاضيين والمترافعين إلى القاضي، هذا ينكر وهذا يدعي، يقول: أنا أطلبك 800 ألف، والآخر يقول: لا تطلبني شيء. فيقول المدعى عليه: أنا أصالحك ب500 وتشطب الدعوة، والله يعلم أنك لا تطلبني شيء، لكن مقابل المشي إلى المحكمة، والناس بيقول لك: إن شاء الله خير، عافية، أجابك المحكمة، تقول لهم: مشتكيني واحد، يقول لك: برضو أنت خشيت في المشاكل، فتقول له: تعال تعال، هذه 500 واشطب الدعوة وترجو بها الصدقة عليه، لأنه ليس له بين على ذلك، لكن المثول أمام القاضي والتحليف، كان السلف يفتدون عن اليمين بالمال، وهسه يقول لك: بشهد ليك وبحلف ليك. زمان هو الحلف ممكن يحلف ويبرأ لأن المدعي ليس عنده بين، والقاعدة أن البينة هي التي تلزم، فإذا لم يكن مع المدعي البينة وجب تحليف المدعى عليه، فإن حلف برئ، لكن هو لا يريد أن يحلف. وكانوا زمان الناس بيقولوا مات فلان في السنة التي حلف فيها فلان، لأن الحليفة كانت عزيزة ويحلف ذو ساكن. فعبد الله بن مسعود ادعى عليه رجل مات، فقال الله يعلم أنك لا تطلب مني شيء. وإذا قال عبد الله بن مسعود كلام مثل هذا والناس يصدقونه، فأعطاه ما ادعاه افتداء عن اليمين، يعني بدل يحلف وهو صادق نظر إلى قوله تعالى واحفظوا أيمانا. فما دام أن الله أمر بحفظ اليمين قال له داير مني كم؟ قال 50 دينار. هذا بريت؟ قال بريت، ولا يذهب إلى القاضي ولا يحلف، لأن الحلف حتى في هذا المقام الذي هو دفع التهمة والبراءة من الحق كان السلف يكرهون الحلف حتى في مقام المباح، سموه الافتداء عن اليمين بالمال، وحس يدفع مال لأجل أن يحلف له أحد من الناس كاذبا، نسأل الله. والأقرب إلى الصلح هنا هو الصلح بين الصلح إيش؟ الذي يتعلق بالنزاع في الأملاك والحقوق، الصلح الذي هو في باب البيع هو المناسب أن يقال إذا كان هنالك نزاع في الأملاك وإيش والحقوق فيصطلحون على شيء، يقولوا قطعتي 500 وانت داخل علي ب20 200، كده يقول له خلاص هذه 20 هي لي، إذا مشي المحكمة هي لي، لكن أنا أتركها لك بشرط أن تدفع حق العشر، 20 كل حقك، لكن العشر أديتك لها مجان والعشر الثاني تدفع. يقول لا لا ما حقك. الشيطان يقول له عقلي هسه لو مشى معك المحكمة جلستين ثلاثة يطلعها لي، والرجل ما يحب المشاكل والمحاكم، يلا ادفع العشر. العشر بيت، فيكون اشترى أرضه بماله، يعني العشرة دي نفسها تنازل منها وأخذ حق العشرة الثانية. هذا باب من أبواب إيش الصلح. ليش دخلوه؟ لأنه صلح بقطع المنازعة عما يملكه الإنسان وهبه إلى غيره لقطع المنازعة بينه وبين غيره، ولأجل أن لا يصلوا إلى المحاكم والشكاوى. طيب، قال الصلح جائز بين المسلمين، ومعنى جائز تعطينا حكمين. الحكم الأول أنه صحيح إذا وقع الصلح بين الطرفين وانتهت المنازعة وحصل بينهم وفاق فإن هذا أمر صحيح، وتعطينا أنه لازم أيضا. إذن الصلح جائز بين المسلمين أي صحيح غير فاسد ولازم يلتزم به الطرف الآخر. الآن اصطلحوا فهذا الصلح يقع صحيح لأنه عقد فيه مصلحة، عقد بينهما على أنه هذا يأخذ هكذا وهذا يأخذ هكذا، أنت تطلبني 100,000 وأنا هذه 100,000 ما عندي فأصالحك على دفع 80، انتهت. هذا العمل صحيح ليس بفاسد وهو لازم، ما يقول له تعالى اديني 20 ويرفع شكوى عليه، لازم خلاص اتفقوا على هذا الوجه، لا ينبغي أن يخل طرف من هذه الأطراف بما تعاقدوا عليه من هذا الصلح. هذا معنى الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. أحيانا الصلح يحل الحرام، وأحيانا يحرم الحلال. رجل تزوج بامرأة وصالحته أو صالحها على أن يطلق ضرتها، يعني يطلق الأولى، قالت نحن نتزوجك ونصطلح على أن تطلق، هذا الصلح إيش؟ محرم، لأنه صلح وإن كان فيه وفاق بينهما وأنهم يتزوجان ويتم العقد، لكن بالإضرار بالغير يطلق الأولى. هنا الصلح إيش؟ محرم، لأن الشرط الذي شرطته عليه وصالحته عليه شرط باطل. لا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا حرم الحلال ولا أحل الحرام؟ أحل الحرام. أو كان أحل حراما، قلنا حرم حلالا أو أحل حراما، من أي النوعين هو؟ صلحا أحل حراما. ما الذي نريده الآن؟ حرم حلال. صالحته، صالح المرأة، قال أنت والله كبيرة وكذا وأنا ما عندي رغبة كثيرة في الزواج، لكن أتزوج بك بشرط أن تسقطي مهرك. هذا حرم حلال، لأن العقد لا بد إيش فيه من مهر، فهو صالح على إسقاط إيش المهر، لا يقبل، هذا صلح باطل لأنه حرم حلالا، فالمهر لها حلال، بهذا الصلح حرمه عليها وأبطله، فلا يجوز هذا الصلح. واحد قال أنا أقرضك بشرط أن ترد علي، ترد لي الدين بأكثر، قال له ما في مانع، تم الصلح على هذا. هذا إيش؟ هذا حلل حرام. إذن الأمثلة إما أن يحرم الحلال أو يحرم الحلال. طيب نذكر مثال وبعدين نشوفكم هل هو يدخل في هذه الأقسام أو لا. راجل صالح امرأة، صالحته المرأة وأهلها على تزويجها وشرطوا عليه أن لا يتزوج عليه، هذا صلح جائز؟ صحيح ولازم؟ صحيح ولازم، وليس له أن يخل بالشرط، يقعد معها إلى أن يقضي الله أمرا كان. اللهم إلا إذا لم يجد منها ولدا سنين، قال لا أنا موفي بالشرط والصلح أنا عليه ما نطم، لكن تضررت بعدم الولد، أنا قبيل قبلت بالصلح واصطلحت معك على ترك النكاح برغبة الولد، والآن عندك أنت بالفحوصات وكل شيء ما في طريق، فينشئون صلحا آخر تتنازل عن شرطها ويعطيها مالا، يقول لها أنت برضو عشان الموضوع ده صعب عليك أنا أتزوج لكن بديك وقيه وقيه الدهب، قالت خلاص، فأخذت وقيه الدهب وصالحته إيش على الزواج وأسقطت شرطها بعوض، فالصلح على إسقاط الشروط أيضا إيش من الصلح الجائز ولازم، يعني ما تقول له والله وأنا وكنت اشتهي ذهب وكذا، لكن الان المساله دي بقت حر عليه، ولا لو انا نطيت من الوقت وما تتزوج يعني. يتزوج، لان الصلح ايش؟ صحيح، يعني صحيح لازم، معنى صحيح انه غير فاسد، لانه لم ينهى الشرع عنه خاص. وبعدين لازم المسلمون على شروطه، وكلمه على شروطه يعني شروطهم صحيحه ولازمه، ليس لاحد ان يخل به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والصلح عقد ولا لا؟ الصلح عقد، فالوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه. طيب، والعلماء قسموا الصلح قسمين، ده الكلام عن انواع الصلح، الان الكلام عن ايه؟ اقسام الصلح. صلح على الاقرار وصلح على الانكار. صلح على الاقرار يا محمد، وصلح على الانكار. ايش من صلح على الاقرار؟ واحد قال للثاني انا نعم انت بتطلبني 2 مليار، ما في كلام، وانا مقر بها مع انك انت ما عندك اي مستند معي، لكن انا مقر بانك تطلبني 2 مليار، لكن اصابتني اشياء وامور والناس عارفينها في السوق، انا دايرك تقبل مني 1500 وتعفو عن 500، وجو ناس واسطة كمان قالوش إلى 500، راجل المليون ذات ما بجيبه ليك إلا بسعود. فصالحه على الإقرار بكم؟ 2000، ودفع له 1000. هذا صلح على الإقرار أو على الإنكار؟ صلح على الإقرار. أما الصلح على الإنكار فقال الشافعي: هو منكر وغير مقر على أي شيء يصالحه. ده قالوا أنا داير منك 500 ألف، ده قالوا ما داير مني حاجة، فقال هذا إنكار. معليش، صلح على الإقرار واضح. يقول له أنت داير مني سمسم، أي أقبل مني فول سمسم غالي وأنا ما بقدر، بس أخذ مني فول بقدر إيش؟ بقدر السمسم، لأنه السمسم يكلفنا مش القضارف وتعب وطلعة ونزلة، والفول قاعد من هنا أنا بديك من هنا. ده صلح على الإقرار. لكن الشافعي قال إذا كان هنالك إنكار وهو غير مقر بل هو جاحد، فكيف يصالحه وعلى أي شيء يصالحه؟ هو ما مقر بالحق، والصلح إنما يكون بعد الإقرار بالحق. مرة برضو دائرة منه مؤخر صدى، وقية واحد وقية الدالية وقية مؤخر صدى، وخلاص دائرة طلقها، فيقول لها أنا بصالحك، أنا ملتزم، أنا أصلا مدين ليكي بوقية، فصالحيني على نسوقية. ده صلح على الإقرار ولا لا؟ لكن إذا هو ناكر قال لا لا لا أنت حقك خدتيه، فعلى أي شيء يتم الصلح؟ لأنه ممكن، فمنع الشافعي الصلح على الإنكار، وقال ليس هنالك صلح على الإنكار، لأن المدعى عليه غير مقر، وبالتالي على أي شيء يصالح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبعا الشيخ الإسلام تيمية، قال: وكان شيخنا ابن القيم يقول كده، وكان شيخنا يقول: يصح الصلح على الإنكار كما يصح على الإقرار. معانا؟ إيش قلنا؟ يصح الصلح على الإنكار كما يصح على الإقرار. ليه؟ انتبه يا اخوان، العلم ده اذا اعطيته كلك اعطاك شطره. لما تنتبه 100% بيقول يستاهل الزول ده، منتبه 100% يستاهل 50%. واذا اعطيته شطرك ينام باحدى مقلتيه ويتقي وهو يقظان النائم. ينام باحدى مقلتيه، واحده مفتحه واحده نائم. الفاتحه دي يتقي بها اللوم، يعني اقول لك يا وما معك نص بر نص جو، فهو يقظان النائم. اذا اعطيته شطرك لم يعطك شيء، حقه كان يديك الربع. وهو لما تعمل انتباه 100% بيديك كم؟ نص. حقه لما تنتبه 0.5% يديك ربع، لا ما يديك شيء، لانه قال مع الانتباه انا اديت نص. قال ابن القيم ما رأيت أضن بما عنده من العلم. العلم ده فلان يقول لك ضنين الحاجة اللي عنده ما بدي أزل، لكن العلم أضن بما عنده من غيره، إذ أنه إذا أعطيته كلك أعطاك شطره، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. إذا زول قال لك أنا ما طلعت بحاجة من الدرس، مش معناه ما موجود، هو موجود لكن بنص الانتباه ياخذ ما ياخذش، بنص الانتباه ما ياخذش. كلام ده جبنا فيه الشافعي قال على اي شيء صالح وهو منكر، اذا كان مقرا يصالح، اما اذا لم يكن مقرا منكرا فعلى اي شيء يصالح. قال شيخ الاسلام تيميه، قال ابن القيم رحمه الله، كان شيخنا يقول يصح الاقرار، يصح الصلح على الإنكار كما يصح على الإقرار، إذ أن ثمرة ذلك، ابن تيمية ده يوريك الثمرة شنو، هو ممكن كيف يصالح. قال يفتدي عن اليمين ببعض ماله، رجل عاقل وله وزن في البلد ومحترم والناس ما بشوفه في المحاكم ولازم المحاكم ولا بدون النزاع والخلاف، يقول له انت داير مني كم، انا ما انت ما اديتني ولا شفت وشك ذا، لكن انت زوم الصلب داير كم؟ 500,000. يا ناس انا بديه 300. لكن يقول لا 300 لا، انا داير حقي 500. الناس يقول له ما عندك حاجه يا زول، كلام ساكت اقبض ال 300 وامشي. يقول خلاص عشان كلامكم ده جيبت. هذا المصلحة من جواز الصلح على الإنكار لأجل أن يفتدي عن يمينه بماله. لما كانت اليمين معظمة ومفخمة، حتى إن شريح جاءه رجل من أهل العبادة والزهد فقال له أتأتي لليمين؟ أليس لك من المال ما تفتدي به عنها؟ وأقول من هناك مجرجنينك عشان تحلف؟ طبعا الزول ما عنده بينة كالضاب، لكن ما عندك حاجة كده ديت ليه وش هيتفك منك؟ أصله الما عنده شيء يرضى بالقليل. فقال له لو كان لي عند امرأتي شيء لافتديت عن يميني بذلك. لو شايلها لحاجة عندها غويشة، عندها خاتم، عندها ماعون كده عاجبة، كان جبت ليه عشان يتفكر. لا أملك شيئا، قال وجبت عليك اليوم. أنا بس قبل مستغرب عليك، رجل عابد وزاهد وكده، ما كان تجي المحكمة كان تدفع حاجة. قال لا أجد شيئا وإلا لافتديت به. قال فحلفه فانصرف. حلفه فانصرف. الشاهد الصلح إما على الإقرار وإما على الإنكار. وبهذا يكون انتهى الكلام على الحديث. والمسلمون على شروطهم أيضا، كل شرط شرطه أحد المتعاقدين على الآخر فهذا الشرط صحيح لازم إلا ما كان قد حرم حلالا أو حل حراما. ومن الشروط التي تحرم الحلال أن يشترط على المرأة ألا يبيت عنده، هذا شرط إيش؟ يحل أو يحرم الحلال، مش كده؟ فهو يجب عليه أن يبذل لها المبيت، فمنعها من هذا الحلال بهذا الشرط، هذا لا يجب إلا إذا أسقطت المبيت برضاه. أما كونه يشترط عليها ألا يبيت عندها وألا ترى وجهه فهذا نكاح فاسد. وقال بعض العلماء الشرط فاسد والنكاح صحيح، وهذا أقرب للصواب. وكذلك بعض الناس قد يشترط أن يقرض قرضا بفائدة، هذا أيضا شرط حل حراما، حل حرام. فالشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه غير صحيحة وغير لازمة. ولذلك أهل بريرة لم يشترطوا أن يكون الولاء لهم، تذكر القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي أو اشترطي لهم ذلك، كأنه يقول هذا الشرط الحرام غير لازم، ولا يضرك أن شرط عليك فإنه غير لازم، غير لازم وغير صحيح. الشروط المحرمة غير صحيحة ابتداء ومشترطها آثم، ولا تلزم ولو قبل بها الطرف الآخر. يعني أنت كنت مضطر لقرض فاقترضت من شخص وطلب منك الزيادة في الوفاء، قال لك دي مليار، تجيب لي مليار ومئتين وانت مزنوب وظرف وكده، قلت له جيبه الله يسهل جيب. وبعدين اديته المليار وقال لك وين المئتين؟ انا خطيت شهود عليه انت وفلان وانت حضرته هاي، مش قلت له 1200؟ قال هاي، قال انا جاءت مقر بك لكن غير لازم. شيل قروش، لو اشتكاك في الثراء الحرام يقول له ان احنا زادنا لو جيتنا كان قضينا عليك بالمليار فقط، والمئتين ايش؟ ليست لك لانك انما شرطتها شرطا باطلا، والشرط الباطل ليس بصحيح ويأثم مشترطه ولا يلزم الوفاء به. هذا معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. اقرأ. أتابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وفي رواية خشبه بصيغة الجمع، لكن خليها خشب على الرواية المشهورة خشبة أن يغرز خشبه في جداره. لا يمنع جار جاره، من كمال الإحسان إلى الجار أن تمكنه من أن يضع خشبة في جدارك، خشبة يريد أن يجعلها سقفا لبيته على جدارك الذي هو ملك لك. ليش يا مجدي؟ لأن هذا من باب النفع له وأنت لا تتضرر به، فنفع يصل إلى جارك وأنت لا يلحقك به ضرر. يجب عليك بذله أو لا؟ يجب عليك بذله، لأن الإحسان إلى الجار واجب. فتقول له تعال جيب الخشب خذ تهن، وتمكنه من أنه يدق المسامير على الحائط حقك كده. اللهم إلا إذا كان حائطك ضعيفا لا يقوى على حمل الخشبة، حينئذ لا يلزمك أن تمكنه من ذلك، لأن هذا نفع لأخيك وضرر عليك. ولا شك أن درء المفسدة عن نفسك مقدم على جلب المصلحة لأخيك. هذه قواعد عظيمة. انظر إلى قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي واجنبني وبني، فبدأ في جلب الخير بنفسه، وبدأ في دفع الضير بنفسه. قال واجنبني أولا وبني، وفي جلب الخير قال رب اغفر لي ولوالدي، مع أن الوالدين عزيزين، لكن ربنا جابهم بعد النفس. رب اغفر لي، ما تقول اللهم اغفر لي والدي واغفر لي، لا، رب اغفر لي ولوالدي. لما جاء في دفع الشر واجنبني وبني، سبحان الله. وقال في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالآن في منفعة لغيرك، صح؟ جارك الخشبة دي إذا وضعتها على جدارك فإنها تنفعه، لكن حائطك لا يحتمل هذا الوضع. فإذا وضع الخشبة فإن هذا الحائط يتشقق، لأن الخشبة ثقيلة حديدة، وفي الحديد الصلب القوي، لا يلزمك ولك أن تمنعه، ولك أن تمنع. عمر بن الخطاب ترافع عنده عبد الله بن الزبير ورجل آخر من المسلمين، فقال يريد أن يمر هذا الجدول بأرضك إلى أرضي، يعني جاي من الترعة، قال له الترعة دي منها جدول يمشي على أرضك وبعدين يمشي على أرض جارك. فامتنع الزبير، فقال عمر ولما؟ دار يسأل عن الضرر. قال ولما؟ فقال ما يا أمير المؤمنين، يعني أنا مصير على الحد. قال لأجرين الجدول ولو على بطنك، مش على الواطة، أجري الجدول ده ولو على بطنك. فقال يا أمير المؤمنين سمع الوطاع، مادام وصلت البطن أنا اتنازلت. فكل شيء فيه نفع لجارك وليس فيه ضرر عليك، الواجب عليك بذله له. ما لم يحصل بذلك ضرر عليك حينئذ لا يلزمه. لكن أبو هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قوله ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم معرضين عن الأخذ بهذه السنة. خذوا بها، كل جار يمكن جاره مما فيه نفع له. وكان أميرا يوم ذاك، لأنه ذا كلام أمراء، واحد من عامة المسلمين، لكن رجل عاقل، قال لي أنا كما كلامك ذا أنا بلاي، قلت أبو هريرة ذا عنده شنو يقول كلام شديد زي. كان أميرا على المدينة، ولذلك قال لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألزمنكم بها. اللي يطبق الحديث ده يطبقه، ما يطبقه أنا بطبقه بإيدي بلاي، يعني يلزمهم بها. وهذا فيه أن الحاكم يعني يجب عليه أن يلزم الناس بالشرع إذا تباطؤوا فيه، يلزمهم بذلك إيش؟ إلزاما. وهذا فيه رد على الحريات المزعومة. واحد يقول لك أنا بشرب خمرة براي، أنا عنده حرية شخصية ودي ممارسة شخصية، لا تضر بالمجتمع، تضر بالمجتمع. اقرأ. أثابكم الله. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس. هذا الحديث يغني عنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. حتى لو كان عصا، وأن العصا ليس لها قيمة، لكن أراد أن يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ولو كان عصا، يعني ولو كان شيئا حقيرا، لأن الأصل في أموال المسلمين إيش؟ العصمة. وما أخذ بالحياء لا يحل. بعض الناس قد يستهل مال أخيه بالحياء، يعني يلقى جهاز عجل وكذا يقول له دقيق يخدني جهاز عجل. وطبعا الناس معروفين بالكرم، ما يحتاج. وأبوه يا سيدي بدي عربيته وبدي جمله وبدي زراعته زي. لكن انت طبعا الزمن تغير، انت الجهاز ده عادي ما بتتوقف، انا عادي. فالناس بيضحكوا لانه فيها نوع من الاستغفال، يقولوا ما تضحكوا ده حقيقة، بدي وبدي اكتر منك. الرجل يحرج يقول خذ الشيء، لكن من جوا مراد. فهذا يسمى الأخذ بالحياة، فإنه لا يحل لآخذه، لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وما أخذ بالحياة ليس فيه طيب نفس، إنما فيه كراهة النفس، لكن جعله يستحي، أدوا ألقاب وأشياء ليستحل ما له به. ولا من جاب أبوه، جاب جده وكلام زي. وذاك يقول لك الزول ده ذكر جدي وذكر أهلي كله، نعمش الدين. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. باب الحوالة والضمان. يقال حوالة ويقال حوالة بفتح الحاء وكسرها. باب الحوالة، باب الحوالة. وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. ما هي الحوالة أو الحوالة؟ نقل دين من ذمة إلى أخرى، نقل دين من ذمة إلى أخرى. ففي تشتمل على أربع أركان الحوالة أو الحوالة، فيها أركان: محيل ومحال ومحال إليه ومحال به. ما هي أركان الحوالة؟ محيل ومحال ومحال إليه ومحال به. فالمحيل هو مثلا نقول زيد وبكر، زيد وعمر بكر، زيد يطلب بكرا، زيد يطلب عمرا 100,000 جنيه سودان، وعمر يطلب بكرا 100,000 جنيه. قد حل الأجلان في هذه الصفقة، زيد يطلب عمرا 100,000 حل أجله، وعمر يطلب بكرا 100,000 حل أجله. فقال عمر لزيد: أنت تطلبني 100,000 حل أجله، وأنا أطلب شخص آخر اسمه بكر 100,000 حل أجله، أحلتك يا زيد على حقي مع بكر، أحلتك بما لك علي، أحلتك على ما لي على عمرو على بكر. فبدل أن تأخذ مني 100 تحول إلى من؟ إلى بكر، فخذ 100 منه. نقل دين من ذمة عمرو إلى ذمة بكر، هذه هي الحوالة. وقد جاء الشرع بجوازها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أتبع أحدكم على ملين فليتبع. من المراد إذا أحيل؟ يعني إذا أحيل زيد بما يطلبه من عمرو على بكر فليحتل. من الذي يحتل؟ الذي يحتل زيد، أي يعني يتحول إلى من؟ إلى بكر، لأنه لا فرق عنده بين هذه المئة وبين هذه المئة. أنت داير مني 100، أي أنا داير من بكر 100، فبدل أنا أديك 100 أريد بدل أشيل 100 من بكر ثم أعطيك إياها، أن تتحول بما لك علي على بكر الذي أنا أطلبه 100. هذه الحوالة أربعة أركان: محيل وهو زيد، لا محيل وهو عمر، ومحال وهو زيد، ومحال إليه بكر، ومحال به وهي المثل. يشترط لصحة الحوالة شروط: الشرط الأول أن يتفق الدينان جنسا ونوعا وقدرا. جنسا 100,000 جنيه، 100,000 جنيه سودان، ده الجنس، ما دولار ولا ريال، سودان. ونوعه الجنيه، اللي بالك العملة السودانية، ده جنسها، نوعها جنيه. بعدين قدرها 100,000. الاثنين ده داير من ده 100,000 جنيه سودان وده من 100,000 جنيه سودان. اتفق الدينان جنسا وصفة وقدر. أن يحل الأجلان، أجل زيد على عمرو قد حل، وأجل عمرو على بكر قد حل. وأن يكون كل منهما مقر بالحق، يعني بكى عمرو مقر بالحق الذي يطلبه زيد، وكذلك عمرو بكر مقر بالحق الذي يدعيه من عمرو، تجوز الحوالة. الشرط الأخير جاء به النص: إذا أتبع أحدكم على ملين. إيش معنى ملين؟ يعني قادر على الوفاء. فإذا كان أحدهما قادر والآخر غير قادر، يعني أحيل على شخص غير قادر، معسر، منكر، جاحد، مماطل. خلي بالكم من العبارات، جاحد ما مقر. ويشترط في الحوالة الإقرار، أن يقر عمرو بما يطلبه زيد، وأن يقر بكر بما يطلبه عمرو. فإن كان جاحدا ما يفعل، ما يتحول، بس طالب الأصيل بس. ذاك منكر قال أنا عمري ده ما بعرفه زاد، ما يلزم التحول. ثاني أن يتفق الجنين جنسا إلى آخره، أن يكون كلهما قد حل أجله خلاص. أن يكون عمرا بكرا مليا، وإلا فليس له أن يتحول من الأصيل إلى المحال إليه، لأن المحال إليه غير إيه؟ غير قادر. وهذا معنى قوله على ملي من أحيل على ملي فليتبع، فليتبع أي فليحتل. وبهذا القدر نكتفي لأجل الإفطار، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه.